وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر. طيب يقول وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. من أراد الإحرام بالعمرة يقول من بالحرم سواء كان مكيا أم غيره فإنه يحرم من أدنى الحل. والدليل على أنه يحرم من أدنى الحل حديث عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمرها أو استأذنت أن يعمرها فأمر أخاها عبد الرحمن وقال اذهب بأختك إلى الحرم فلتهل إيش بعمره، أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة فإنه يجب أن يخرج إلى الحل إلى أدنى الحل. وهل شيء من الحل أفضل؟ يقول لم يرد أن التنعيم أفضل. بعض العلماء ذهب إلى أن الأفضل من التنعيم لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت منه، ومنهم من قال كلما باعد فهو أفضل لأن الأجر على قدر المشقة، ولكن نقول يفعل الإنسان ما هو أيسر له أيسر له. طيب قال وغيره من دويرة أهله، من دويرة أهله إن كان دون الميقات. غير المكي يحرم من دويرة أهله يعني من مكانه. فالإنسان إذا أراد الإحرام فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون فوق المواقيت، والحال الثاني أن يكون بين مكة والمواقيت، والحال الثالث أن يكون في مكة. فمن أراد الإحرام وهو في مكة فإنه يحرم من الحل كما تقدم. من أراد الإحرام ممن سكنه أو مكان إقامته فوق المواقيت فإنه يحرم من الميقات. من بين مكة والمواقيت يحرم من مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ. فأهل جدة مثلا إذا أرادوا الإحرام يحرمون من مكانه من جدة. وهل يجب عليه أن يحرم من دويرته يعني من بيته ولا يجاوز حيه أو منطقته، أو يجوز أن يحرم من كل ما يدخل في مسمى جدة؟ نقول الثاني، كل ما يدخل في مسمى جدة يجوز الإحرام منه. فلو كان من أهل شمال جدة وأحرم من الجنوب، أو من الجنوب وأحرم في الشمال، لأن كل موضع واحد ويدخل تحت مسمى واحد. يقول وإلا فمنه، وإلا فمنه يعني وإلا فمن الميقات. وهذه الحال الثالثة. إذا المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث حالات لمن أراد الإحرام: من بمكة من الحل، من فوق المواقيت من الميقات، من بين مكة والميقات من مكانه. قال ثم يطوف ويسعى ويقصر. ثم يطوف ويسعى ويقصر. فأركان العمرة أربعة: إحرام وطواف وسعي. الإحرام ثلاثة، نعم، إحرام وطواف وسعي، هذه إحرام وطواف وسعي. الإحرام ركن، وكونه من الميقات المشروع واجب. ثم الطواف ثم السعي. وقوله ويقصر، لو قال رحمه الله ويحلق أو يقصر لكان أولى، لأن الحلق أفضل من التقصير كما سبق. إذن هذه صفة العمرة، صفة العمرة إحرام وطواف وسعي، هذه أركانها. أما واجباتها فمنها الإحرام من الميقات المعتبر، إحرام من الميقات المعتبر، والحلق أو التقصير. والإكثار منها مستحب، تعني مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. لكن قال شيخ الإسلام وغيره تكره الموالاة بينها، يعني بين العمر، باتفاق السلف. تكره الموالاة بين العمر باتفاق السلف، يعني أن يعتمر من كل يوم أو كل يومين. إذن عندنا الإكثار من العمرة ليس مستحب، مستحب أن يكثر من العمرة. ولذلك روي أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر نحو 1000 عمرة. عبد الله بن عمر يعني ذكروا أنه اعتمر نحو 1000 عمرة، يعني يحتاج إلى، لو قلنا في السنة يعتمر مثلا 20 مرة يمكن، ها؟ إيه إذا كان مجاور، أنت لعلك تبحث إن شاء الله. طيب، إذا نقول الإكثار من العمرة مستحب، لكن الموالاة بينها، يعني يوالي بين العمر في كل يوم يأتي بعمرة أو في كل يوم يأتي بعمرة، هذا ليس مشروعا. فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل الحد الفاصل المشروع لما بين العمرة والعمرة، يعني كم أجعل بين العمرة والعمرة، نقول لم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة وحمم رأسه صارت الحمم أسود خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء أن يعتمر كل شهر فليفعل. وذكر أثر أنس بن مالك قال كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. ومعلوم أن كون الرأس يسود يحتاج إلى مدة أقل شيء عشرة أيام، فعلى هذا نقول يعني أقل ما يكون بين العمرة نحو ما 10 أيام أو ما أشبه ذلك.